بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة: باب العمل في السهو. قال المصنف رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال رحمه الله: باب العمل في السهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بختم باب السهو وما فيه من المسائل، وغالبا ما يترجم بهذه الترجمة التي تلم شتات الباب، فيقال العمل في السهو، ويورد في ذلك الأحاديث والآثار ولربما المسائل التي تتعلق بالموضوع. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه. هذا من علم الغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحذر أمته من تلبيس الشيطان، وتلبيس الشيطان في الغالب أمر خفي من حيث مجيئه ووسوسته في صدر الإنسان وفي نفسه، فهذا أمر غير ظاهر ولا يمكن للإنسان أن يدركه لأنه يظنه من حديث نفسه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب خير إلا دل الأمة عليه، ولا باب شر إلا حذرها منه، ومن ذلك دلالته عليه الصلاة والسلام على تلبيس الشيطان ووسوسته لأهل الإيمان ولعموم بني الإنسان. ومن ذلك هذا الأمر، لأنه أمر غيبي وقد يظنه الإنسان أنه من حديث النفس، ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قعد للإنسان بالرصد، وأعظم المواقف وأشرفها وأقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان بين يديه في الصلاة، ولذلك أحرص ما يكون الشيطان على أذية الإنسان إذا وقف هذا الموقف. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يتعرض للإنسان بالوسوسة، وهذه الوسوسة تنقسم إلى أقسام: قسم منها يتعلق بأمور الدنيا كأن يذكره الأهل أو الولد أو المال وغير ذلك من الشهوات والملهيات المنسيات التي توجب الغفلة للإنسان في موقفه بين يدي فاطر الأرض والسماوات، فلا يأتيه إلا بأمر ذي شأن مما يعتني به، وإما أن تكون الوسوسة بأمر في صلاته نفسها فيأتيه ويحدثه حتى لا يدري، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن يدري كم صلى، أي ما يدري كم صلى. وهذا مما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر الأمة منه. وقد بين عليه الصلاة والسلام علاج ذلك، وهو أن يدفل الإنسان عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وقد ورد تسمية هذا الشيطان بخنزب، وأنه يأتي الإنسان بالوساوس في صلاته، وإما أن يلبس عليه في القول، وإما أن يلبس عليه في العمل، أو يجمع له بالوسوسة بين القول والعمل، فيلبس عليه في القول فيقول له: ما كبرت، ما قرأت الفاتحة، ما قلت سمع الله لمن حمده، ما قلت ربنا ولك الحمد، فيقولها مرات تلو المرات ولا يزال يكررها وهو يسترسل معه. وقد يأتيه بالفعل فيقول له صليت، ما صليت ركعتين، أنت صليت ركعة، أنت لم تسجد، أنت لم تركع، فلا يزال يسجد ويكرر السجود أو يركع ويكرر الركوع. وهذا كله ابتلاء من الله وامتحان للعبد. وعلى العبد أن يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته من الاستعاذة بالله عز وجل والعمل بالأصل، فإنه يبني على غالب ظنه ولا يلتفت إلى الوساوس. نعم. حتى لا يدري كم صلى، حتى لا يدري كم صلى. وقد جاء في الحديث الآخر التفصيل، يقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. وهذا كله كما ذكرنا، إما أن يذكره بالدنيا إذا كان مفتونا بها والعياذ بالله، وإما أن يذكره بالدين فيأتيه من باب الدين، والشيطان لا يريد للإنسان الخير إذا ذكره بأمر الدين، إنما إذا يأس منه من باب الشر جاءه من باب الخير فلبس عليه. نعم. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. فإذا وجد ذلك أحدكم، إذا وجد ذلك أحدكم أحس به أو حصل له فليسجد سجدتين، هذا إجمال جاء مجملا وفصلته الأحاديث الأخرى، ولذلك الكتاب يفسر بعضه بعضا والسنة يفسر بعضها بعضا، والكتاب تفسره السنة كما بين الله تعالى ذلك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة هنا أجملت وفي موضع آخر فصلت. السجدتان المأمور بهما هنا أنه أمر المكلف أن يبني على الأقل، فإذا شك هل صلى واحدة أو اثنتين بنى على واحدة، وإذا لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا بنى على اثنتين، فإن شك ثلاثا صلى أم أربعا بنى على ثلاث. قال صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا وليأتي بركعة ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فالأمر بالسجدتين هنا فيه إجمال، لكن من حيث الأصل على التفصيل الذي بينته السنة في الأحاديث الأخرى أنه يبني على الأقل، فإذا شك هل ركع أو لم يركع بنى على أنه لم يركع، وإذا شك هل سجد أو لم يسجد بنى على أنه لم يسجد، وإذا شك هل صلى الركعة أو لم يصليها فليبني على أنه لم يصليها. ووجه ذلك أنه في الأصل خاطبه الله عز وجل وأمره أن يقرأ الفاتحة وأن يركع وأن يرفع وأن يسجد وأن يقرأ وأن يكبر وأن يسمع وأن يجلس للتشهد، فكل هذه مأمورات. بمجرد دخوله في الصلاة وقوله الله أكبر تعلقت بذمته، فأصبح في ذمته أن يأتي بالركعتين اللازمتين كصلاة الفجر، وأن يأتي بأربع ركعات اللازمة كصلاة الظهر، أو بثلاث ركعات كصلاة المغرب. فهو إذا كبر ودخل في الصلاة فقد تعلقت هذه الأمور بذمته، فإذا شك هل قضاها أو لم يقضها فالأصل واليقين أن ذمته مشغولة بهذا الفعل، ولذلك نأمره بأن يأتي به وأن يلغي الشك. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه يبني على اليقين ويلغي الشك، ولو فتح باب الشكوك لضعت الحقوق سواء فيما بين العبد وربه أو فيما بينه وبين الله. فهو يبني على أنه لم يصلي هذه الركعة التي شك في جانبها، وأنه لم يركع ولم يسجد إذا شك في ركوع وسجود، لأن ذمته مشغولة بذلك الأمر ومطالب بفعله. إذا ثبت هذا فأمره عليه الصلاة والسلام بالسجدتين المراد به أن يسجد السجدتين قبل السلام إن شك وأتى باليقين وبنى على اليقين، فإن شك وبنى على اليقين فإنه يسجد السجدتين قبل أن يسلم. هاتان السجدتان قبل السلام إن كان الذي صلاه تاما كاملا فهما ترغيم للشيطان وإرغام له، إن كان الذي صلاه زيادة فالسجدتان تلغي هذه الزيادة، كما قال صلى الله عليه وسلم فالسجدتان تشفعانها. وقد ورد هذا التفسير في حديث أبي موسى الأشعري وحديث ابن عباس رضي الله عن الجميع، وكلها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فليسجد سجدتين فيه مسائل. المسألة الأولى وجوب سجود السهو، وجوب سجود السهو إذا وجد موجبه سواء كان بالزيادة أو بالنقص أو بالشك. إذن ما حكم سجود السهو؟ تقول واجب. وما الدليل؟ أمره عليه الصلاة والسلام به في قوله فليسجد سجدتين، وقوله ثم ليسجد سجدتين، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما ترك الجلوس بين الجلوس للتشهد الأول، كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه عن أمه وأبيه، سجد السجدتين قبل أن يسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلهذا ثبت أن السجدتين للسهو واجبتين، واجبتان. إذا كانتا واجبتان، واجب الصلاة من واجبات الصلاة، فتنبني على ذلك المسألة الثانية أنه إذا تركها عمدا فإنه يحكم ببطلان صلاته، خاصة على من مذهب من يقول إن ترك الواجب عمدا في الصلاة يوجب البطلان، وهو مذهب قوي لأنه لم يصلي كما أمر، وبناء على ذلك لا يجوز له أن يترك سجدتي السهو إلا إذا كان ناسيا. وإذا قلنا بوجوبها وهي المسألة الثالثة، أنه إذا سهى عن سجود السهو صلى صلاة الفجر في بيته وشك هل صلى ركعتين أو ركعة، بنى على واحدة ثم أتى بركعة، وكان المنبغي أن يسجد قبل السلام فنسي وسلم، نقول له اقضهما بعد السلام لأنهما واجبتين، لأنهما واجبتان لا تبرأ ذمة إلا بفعلهما. فإن نسيهما وهو في المسجد وقام من مصلاه فإنه ما دام داخل المسجد يشرع له أن يسجد، كما تقدم معنا في حديث قصة ذي اليدين أنه يشرع تدارك ما يمكن تداركه من الواجبات والأركان ما دام أنه لم يخرج من المسجد. هذا حاصل قولي فليسجد سجدتين. المسألة الرابعة الثالثة، أن قوله فليسجد سجدتين فيه دليل على أن للسهو سجدتان، على أن للسهو سجدتين، أن سجود السهو سجدتان، وهذا محل اتفاق بين العلماء من حيث الأصل أن سجود السهو سجدتان. المسألة الرابعة أنه قوله فليسجد سجدتين هذا جاء على الإطلاق بصفة شرعية فيحمل على المعهود شرعا. معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسجد سجدتين وترك هذا إلى المعهود شرعا، والمعهود شرعا في السجود أنه يسبح إذا سجد، وأن له الحق أن يدعو، وبناء على ذلك في سجود السهو يجب عليه قول سبحان ربي الأعلى كالسجود العام في الصلاة، لأنه جعلها عليه الصلاة والسلام من سجود الصلاة. وقد قال في الحديث الصحيح لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم، وسجودكم عام فيشمل سجود السهو ويشمل السجود المعهود في الصلوات. فإذا سجود السهو يجب فيه التسبيح ويجوز فيه الدعاء، فلو أن شخصا دعا في سجوده للسهو لا بأس ولا حرج. وبين السجدتين يطلق على المعهود شرعا، فيشرع له أن يقول المأثور اللهم اهدني وارحمني واجبرني إلى آخر دعاء المأثور، لأنه مطلق على المعهود شرعا. قال فليسجد سجدتين، وفي الصلاة سجود السجدتين على هذه الصفة، فإذا يأخذ سجود السهو حكم المعهود شرعا. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي تتبع الحافظ بن عبد البر وغيره أسانيد البلاغات عن الإمام مالك والمنقطعات عن الإمام مالك، ووجدها موصولة إلا أحاديث أربعة ومنها هذا الحديث، من حديث إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. وسنتكلم على مباحث الإسناد إن شاء الله بعد الانتهاء من الكتاب. وقوله إني لا أنسى، إذا كان الحديث ضعيفا فلا إشكال أنه عليه الصلاة والسلام أثبت لنفسه النسيان، وحينئذ لا يعارض الصحيح بالضعيف، وأثبت لنفسه قال إني إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فإذا كان المراد أنه عليه الصلاة والسلام كبشر ينسى، نعم ينسى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم غير قادح في النبوة وغير قادح في العصمة، لأن النسيان في أمر البشرية كبشر وليس في أمر التشريع والأحكام وما عهد عليه عليه الصلاة والسلام. فهو إذا جاء يطبق الأمر الشرعي كتطبيق سائر يعتري ما يعتري سائر البشر لحكمة من الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في قصة سحره عليه الصلاة والسلام، وأن هذا لا يقدح في نبوته وعصمته صلوات الله وسلام عليه بشيء، أنه عليه الصلاة والسلام بشر كما قال تعالى إنما أنا بشر مثلكم، ولكن الله اصطفاه واجتباه عصمه من الشيطان ولم يسلط الشيطان عليه صلوات الله وسلام عليه في الوحي كما نص الله تعالى على ذلك. لكن قد يقع بعض الأمور يجيها الله سبحانه وتعالى لحكمة منها التشريع، وهذا معنى قوله لأسن، أي من أجل أن أسن لكم. فلو كان عليه الصلاة والسلام لم يقع منه السهو ربما خفيت أحكامه على الأمة، وكما ذكرنا في سحره عليه الصلاة والسلام أنه لما سحر عليه الصلاة والسلام هذا من أقوى الدلائل على عصمة الله له. البعض يتخذ ذريعة للطعن في الإسلام وهذا جهل منه، نقول له إذا كان الله سبحانه وتعالى أرانا قدرته أن الإنسان لو ترك على طبيعته وسجيته أنه تتسلط عليه الشياطين بالأذى، قال أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي كما في الصحيح، فقال أحدهما للآخر ما شأن الرجل؟ قال مطبوب، قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في قف بئر أريس. فانظر إلى رحمة الله عز وجل وعظمته وقدرته وقهره وجبروته، لأنه لما يجري هذا على السنن ثم يدحض الشيطان ثم تأتي آيات السورتان الكريمتان المعوذتان حرزا للأمة، كم في ذلك من الخير. ثم انظر كيف سلط الله عز وجل هذا البلاء، ولكن جعل الشيطان عند حد لم يستطع أن يعدو هذا الحد، ولم يستطع أن يجاوزه قدر شعره ولا أقل من ذلك، لأنه أمر الله، وهذا بالعكس يدل على قدرة الله عز وجل وعظمته، وأن التسليط محدود ولا يستطيع أن ينفذ إلى هذه العصمة التي عصم الله بها نبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعلم كل إنسان يطلع على هذا قدرة الله سبحانه. وذلك تجد أهل التوحيد والإيمان إذا قرأوا مثل هذه القصص ازدادوا إيمانا بالله عز وجل وثقة بنبي الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به عن الله عز وجل، وتجد من في قلبه مرض يصاب على قدر ما فيه نسأل الله العافية من ضعف توحيده وتسليمه وإيمانه. أما أهل الإيمان والتوحيد فإنهم أشد يقينا، وكما ثبت في الحديث الصحيح في الدجال حينما يقتل التميمي فإنه يقول له هل آمنت؟ قل ما زلت أشد كفرا بك حتى بعد قتله وإحيائه، وهذا كله من فضل الله عز وجل على أهل الإيمان. فهكذا ما يعترض النبي صلى الله عليه وسلم من السهو كله يدل في الأصل فيه الحكم العظيمة، تشريع للأمة وسلوة للأمة، وكل من سهى يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجبر كسره والأمة مرحومة. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى، وهذا من أجل التشريع، أنه من أجل التشريع إن صح الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يصح فإنه يغني عنه غيره ما هو في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دلت النصوص على أنه معصوم صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ إذا كان هذا إني لا أنسى ولكن أنسى، يصبح في هذه الحالة لا تسليط للشيطان عليه، أي أن الإنساء من الله سبحانه وتعالى ليس كإنساء الشيطان، وإنما هو إنساء من أجل التشريع. وفرق بين الإنساء على سبيل الخلط والنسيان الذي يعتري النفس البشرية الضعيفة، وبين كونه جاريا مجرى التشريع، هذا إن صح الخبر، وأما إذا لم يصح فكما ذكرنا يغني عنه ما هو أصح. والخلاصة أن ما وقع من سهو عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهذا صحيح وثابت في الأحاديث الصحيح، أنه عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاتي العشي ثم قام إلى جذع وشبك بين أصابعه كالغضبان، وقام وسكت القوم وهابوا أن يكلموه وفيهم أبو بكر وعمر، فقام رجل ذو اليدين فقال له، قام رجل يقال له ذو اليدين وهو الخرباق رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له أقصرت أم نسيت؟ قال ما كان شيء من ذلك. قال بلى قد كان شيء من ذلك، إما أنها قصرت وأصبحت ركعتين، وإما أنك نسيت. فلما قال ما كان شيء من ذلك تبين أنه نسيان منه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله ولم ينكر على ذي اليدين أنه قال أم نسيت، ما أنكر عليه ذلك، وهذا يدل على أنه في حكمة من الله سبحانه وتعالى أن يجري على مجرى البشر من أجل التشريع. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد رحمه الله فقال إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي، فقال القاسم بن محمد رحمه الله امضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الإمام الفقيه أحد فقهاء المدينة السبعة سأله هذا الرجل هذه المسألة، أنه يهم في صلاته، وهذا لا شك دخول الهم وكثرة الاهتمام في الصلاة من دخل الشيطان ويصيب الإنسان الهم، حتى إن الصلاة بدل أن تكون قرة عين للمؤمن تصبح بلاء عليه، وهذا الذي يريده الشيطان، فتجد من يصاب بالوسوسة أو يبتلى بها يحمل هما عظيما من صلاته، فأشار إلى علاج يعتبر من أفضل العلاجات في الأخذ بالأسباب بعد الدعاء والأخذ بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الأطباء هو منتزع من السنة، هذا العلاج الذي أشار إليه منتزع من السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله، قل من خلق الأرض فيقول الله، ثم يقول له من خلق الله، قال فإذا وجد ذلك فليدفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي ولينتهي. يقول بعض أطباء النفسانيين من أهل الخبرة يقول إنه باستقرائه لكلام الأطباء ودراسته لما يذكره الأطباء النفسيين وجد أنهم كلهم يدورون حول هذه السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج، وأنه من أفضل ما يكون لمن به وسوسة أنه يقطع الوسواس، فإذا كان نظر إلى الوسوسة أنها تأتي في الركوع فيصبح إذا رفع رأسه من الركوع فقال له ما ركعت ما يلتفت لشيء يسجد مباشرة، يكرر 4 أو 5 مرات أو 6 مرات وإذا بالأمر ينتهي، وهذا من أغرب ما يكون، هو منتزع من نفس الحديث الذي ذكرناه أن علاج الوسوسة عدم الاسترسال، ولذلك إذا لم يسترسل هو يأتيه ويقول له إذا أنت صليت من صلاة ناقصة، إذا صلاتك باطلة، يأتيه يقول له كيف تصلي صلاة ناقصة، كيف تصلي صلاة باطلة، ما تتقي الله، ما تخاف الله، يعني يأتي بأشياء وذلك يصيبه الهم والغم، وما تتقي الله يقول أنت تتقي الله وارحني من شرك، لو كان الأمر بتقوى الله عز وجل كان ما وقع شيء، لو ما جئتنا بليتنا ببلائك، فما قضية تقي الله، ولذلك تجد من به وسوسة يخاف مثلا عند عدم قراءته الفاتحة أنه ما قرأ الفاتحة، إذن الصلاة ليست صحيحة، إذن يضيع دينه، إذا ضاعت الصلاة ضاع الدين، فيعطيه أشياء هو ينتهي. ليس هناك علاج أقوى بعد الذكر والأخذ بالأذكار النبوية الصحيحة مثل الأخذ بهذا السبب، أنه إذا وجد الشك في غسل اليدين فإنه يغسل يديه ثم إذا جاء يسترسل يقطع ثم مباشرة يقلب إلى مسح الرأس حتى يستطيع أن يوقف الوسوسة عند حد، حتى أقل ما فيه وليس بالأمر قليل أنه لا يستطيع أن يتمادى معه، وهذا من أفضل ما يكون، قال به هذا الإمام من أئمة السلف وأصله في السنة أن قطع الوسواس يكون بالانتهاء، ولذلك إذا انتهى وأعرض عن، ولا حتى قال بعض السلف وبعض أئمة السلف لما قال أنه يأتيه في الوضوء قال ألهو عن تشاغل عنه لما يغسل لا يدقق، لأنه إذا دقق جاءه بالأمور المبنية على خطأه وخلله. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يعصمنا من الشيطان الرجيم بعصمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: العمل في غسل يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال رحمه الله: باب العمل في غسل يوم الجمعة. شرع المصنف رحمه الله بهذه الترجمة في أحكام يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، واختاره الله عز وجل من أيام الأسبوع وفضله، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. كل هذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة هذا اليوم، وأجمع العلماء على أنه أفضل أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة، أضل الله عنه من قبلنا وهدانا إليه وجعلهم تبعا بعدنا، فاليهود بعد في يوم السبت، والنصارى بعد في يوم الأحد، والمسلمون اختصهم الله بهذا اليوم ودلهم عليه وهداهم إليه بفضله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه. وما من يوم جمعة يصبح فيه العباد إلا وكل دابة مصيخة قبل طلوع الشمس تخاف من قيام الساعة إلا الجن والإنس، وهذا يوم الجمعة من الأيام التي فضلها الله وشرفها وجعلت فيه أحكام، تعلقت به أحكام شرعية، منها ما يتعلق بطهارة الجمعة، بالطهارة لصلاة الجمعة، ومنها ما يتعلق بصلاة الجمعة، ثم الذي يتعلق بصلاة الجمعة منها ما يتعلق بالغدو والرواح والذهاب، ومنها ما يتعلق بالجلوس والاستماع، ومنها ما يتعلق بالخطبة، ومنها ما يتعلق بالصلاة. فهذه أحكام قدم المصنف رحمه الله غسل الجمعة، وذلك لأن الطهارة مقدمة على الصلاة، ولذلك استفتح أحكام يوم الجمعة ببيان طهارة ليوم الجمعة. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاغتسال ليوم الجمعة، واختلف العلماء رحمهم الله في أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل ليوم الجمعة، هل هو أمر متعلق بالصلاة أم هو أمر متعلق باليوم نفسه؟ وظاهر السنة فيها ما يدل على أنه متعلق بحضور الجمعة وشهود الصلاة، لأن عائشة كما في حديث عائشة الصحيح عنها رضي الله عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكانوا يغشون الجمعة من العالية، فإذا دخلوا المسجد علت منهم زهومة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا الجمعة، وهذا بسبب الاجتماع. وأما إذا قلنا إن الغسل من أجل اليوم فهو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والأول تقويه أحاديث، والثاني يقوى من حيث الإطلاق. فالأول يقويه قول عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فدل على أن الغسل من أجل الصلاة وشهود الصلاة. وفائدة الخلاف بين القولين أننا إذا قلنا غسل الجمعة من أجل الشهود اختص الغسل بمن تجب عليه الجمعة ولم يكن عنده عذر كالرجل الحاضر الصحيح إذا كان في مصر والمدينة التي تقام فيها الجمعة. وأما إذا قلنا إن الغسل لليوم نفسه استوت المرأة والرجل المعذور وغير المعذور فيغتسلون لفضل هذا اليوم وليس من أجل شهود الصلاة. وعلى كل حال ظاهر الأحاديث من حيث القوة أن الغسل من أجل الشهود، وهذا تقويه خاصة إذا قيل بحمل المطلق على المقيد. إذا قيل إنه من أجل الشهود فحينئذ ينبني الخلاف، هل يغتسل من أول اليوم أو متى يكون بداية الغسل؟ قالوا بداية الغسل من بداية الرواح، وبداية الرواح في مذهب طائفة يكون يرونه من أول اليوم. وبناء على ذلك إذا أراد أن يذهب إلى المسجد واغتسل عند رواحه في أول اليوم صح ذلك، ولكن إذا كان سيجلس وتتغير رائحة خاصة أيام الصيف والحر فإنه يفوت مقصود الشرع فيؤخر غسله، لأنه في هذه الحالة غسل مقصود للشهود فيؤخره لقوة. هذا يقويه قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الجمعة، إذا أتى أحدكم الجمعة. وبناء عليه فإن المذهب الذي يقول بأنه من أجل الشهود أظهر وأقوى والعلم عند الله، الغسل يوم الجمعة أو في يوم الجمعة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. قولوا عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة هذا عام، والمراد بقوله غسل الجنابة خاص، من صيغ العموم بالنسبة للمكلف الذي يقوم بالغسل. وقوله اغتسل غسل الجنابة هذا خاص لأن الغسل يقع على صورتين، إما أن يقع على الصورة الواردة في غسل الجنابة وهي صفة الكمال، أو يقع على صفة الإجزاء بأقل ما يصدق عليها أنه غسل. ومراده عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الغسل الكامل، فيبدأ بغسل فرجه وما حاذ الفرج من مواضع الأذى إن كانت جنابة، ثم بعد ذلك يدلك بالأرض كفيه إن كان قد أصاب الأذى أو يغني عنهما الصابون وما في حكمهما في زماننا، ثم يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين، ثم يغسل شعر رأسه في الشق، يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، ثم يعمم الماء على سائر شؤون شعره حتى يدلك إذا كان عنده شعر كثير فيدلك حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم بعد ذلك يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر بدنه كما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عنهما في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة، وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة. إذن المراد أن يغتسل غسلا كاملا، وهذا المراد بقوله غسل الجنابة. ومن أهل العلم من جعل مثل هذا الحديث مفسرا لقوله في الحديث الآخر من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت، فقوله من غسل واغتسل قالوا من غسل أي رأسه واغتسل لبدنه، لأن الرأس قالوا مفضل ومشرف على سائر البدن، ولذلك اعتنى به عليه الصلاة والسلام بشؤون رأسه. وقيل من غسل واغتسل أي غسل تسبب في كون امرأته تغتسل، والمراد بهذا على هذا الوجه يكون قوله من اغتسل غسل الجنابة أنه يصيب أهله قبل الخروج إلى الجمعة، وهذا وجه عند بعض العلماء. والسبب عندهم أنهم يقولون إنه إذا أصاب أهله وجامع زوجته وخرج إلى الصلاة خرج فارغ القلب، وحينئذ يكون أدعى لخشوعه وأدعى لإنصاته وأدعى لاستفادته من باب الأخذ بالأسباب، لأنه إذا خرج لم يأمن أن تحصل له فتنة في منظره في نظره ونحو ذلك. فيكون قوله على الوجه الأول من اغتسل غسل الجنابة، إن قلنا إن قوله من غسل واغتسل المبالغة في الغسل على صفة الكمال، يكون قوله من اغتسل غسل الجنابة هنا مراعاة الكمال. وإما أن نقول إنه تسبب في أن المراد به أنه يصيب أهله قبل الخروج، حتى إذا خرج إلى الصلاة خرج على أكمل الصفات وأتمها، بحيث يخرج فارغ القلب وحينئذ يسلم من أذى الشهوة، ويكون تكون بصيرته ووعيه لما يؤمر به من الخطبة من طاعة الله وينهى عنه من معصية الله، فإنه أدعى لانتفاعه أكثر مما لو كان غير جنب. نعم. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. ثم راح، الرواح من بعد الزوال، الغدو في أول النهار والرواح بعد منتصف النهار في آخر النهار، وهو من العشي، يكون بعد زوال الشمس. قال بعض العلماء ثم راح يعني ذهب، وليس المراد الرواح بعد منتصف النهار. وقال بعض العلماء راح على ظاهرها، وأن المراد به أنه سعى إلى الجمعة بعد وجوبها، ووجوبها يكون بعد زوال الشمس، وحينئذ يصدق عليه أنه راح. وهذا قول الإمام مالك، أن الخمس ساعات هذه وفضلها إنما تكون لحظات يسيرة، وأن الناس يعني قليلة يتفاوتون فيها من بعد زوال الشمس. والذي يظهر أن قوله من راح المراد به من ذهب، لأن العرب تعبر بالرواح على حقيقته، وتعبر بالرواح بمعنى الذهاب والمضي والسعي. نعم. فكأنما قرب بدنه. من راح في الساعة الأولى، اختلف في هذه الساعة الأولى كما قدمنا، منهم من قال إنها من أول النهار، وهو قول طائفة من أهل العلم وهو أظهر، من راح في الساعة الأولى. ثم إذا قيل بالساعة الأولى فالمراد بالساعة الأولى من أول النهار، على الخلاف في القولين، هل أول النهار من طلوع الفجر أو أول النهار من شروق الشمس، وقد بيناهما وأشرنا إليهما فيما تقدم. والإمام مالك رحمه الله يقول إن الرواح إن الساعة الأولى تبدأ من بعد زوال الشمس، لأن أذان الجمعة إنما تجب الجمعة بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، كما في حديث أنس، والجمعة قائمة مقام صلاة الظهر. نعم. فكأنما قرب بدنه. من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، البدنة المراد بها الإبل، البدن هي الإبل، ووصفت بذلك لضخامة جثتها وخلقتها، الشيء البديل السمين، ولذلك وصفت بذلك لأنها من بهيمة الأنعام أثقل وأكبر حجما في الغالب، ولذلك وصفت بكونها بدنا. ومن أهل العلم من قال البدن تطلق على الإبل والبقر، لأن المراد بها الوصف يشترك فيه الإبل والبقر، وهنا خص عليه الصلاة والسلام بالإبل دون البقر. فكأنما قرب بدنة، أي كأنما قرب ناقة، فيه دليل على مسائل المسألة الأولى، أنه يشرع التقرب إلى الله عز وجل بنحر البدن، وهذا ثابت في الكتاب والسنة، كما قال تعالى في البدن فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت واستقرت بعد ذبحها قربانا لله عز وجل، قربة لله سبحانه وتعالى. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، الآية. فبين سبحانه وتعالى أن البدن مما يتقرب به إلى الله عز وجل. المسألة الثانية، استدل بهذا طائفة من أهل العلم على أن الإبل أفضل من البقر، وأنه إذا أراد أن يهدي إلى البيت أو أراد أن يضحي أو أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل وقصد الأفضل والأكمل في بهيمة الأنعام، فإن الأفضل والأكمل هو الإبل، ولذلك تجزي عن سبعة، وهي أفضل من البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البقر في الساعة الثانية، فدل على أن البقر أدنى من الإبل من حيث التفضيل، وهذا هو صح قولي العلماء رحمه الله ومذهب الجمهور أن الإبل أفضل من البقر في الهدي. وقوله عليه الصلاة والسلام فكأنما قرب بدنه، فكأنما قرب بدنه، نعم الراحة، ومن راح في الساعة الثانية أي أنه إذا راح في هذا الوقت له من الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى ما يعادل من قرب بدنه. ولا شك أن ذبح البدنة قربة لله سبحانه وتعالى فيه أجر عظيم، لأن الإبل كانت من أعز الأموال وأنفسها وأغلاها عند العرب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهذا يدل على أن الإبل لها مكانة عظيمة عند أهلها، ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أعظمها أجرا قال أغلاها وأنفسها عند أهلها، فبين عليه الصلاة والسلام أن الإبل هي أن من راح في الساعة الأولى له من الأجر ما يعادل أجر من ذبح ناقة، وهذا فضل عظيم. نعم. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، لكن هذا من حيث قوله كأنما قرب بدنه، هذا من حيث الأصل العام، الأصل العام في الذهاب أنه يعادل هذا الشيء كحد أقلي، ثم يتفاوت الناس في هذا الرواح. لو أنك في يوم الجمعة خرجت في الساعة الأولى وأنت أشد ما تكون شغلا وأشد ما تكون حاجة، فخرجت وضحيت بشغلك وحاجتك، ليس كمن خرج في الساعة الأولى وليس عنده شغل. ومن راح في الساعة الأولى وهو في ساعة خوف واضطراب وقلق أو ضعف في الجسم أو ضعف في البنية، ليس كمن راح وهو صحيح آمن مكفي. كل هذا يتفاوت الناس فيه على حسب ما يكون من العناء والتعب، فمراده كأنما قرب بدنه في الأصل العام، أما من حيث تفاوت الناس فهم يتفاوتون على حسب المشقات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ثوابك على قدر نصبك، قدر ما يحصل من النصب والتعب والعناء والمشقة للإنسان في الذهاب إلى الطاعة، فإنه ينال الأجر الأصل العام وينال على ذلك ما كان من عناء ومشقة. وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100 درهم. نعم. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، قوله عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فيه دليل على مشروعية التقرب إلى الله بالبقر بذبح البقر، وفرق بين قولنا يتقرب إلى الله عز وجل وبين قولنا يهدى. الهدي شيء والتقرب شيء، التقرب وصف عام يصدق على الهدي وغيره، وهذا سننبه عليه بعد الغنم والكبش الأقرن، أن ما ذكر من الدجاجة والبيض من جهة التقرب العام، وليس المراد بقولنا هنا أنه فيه دليل على مشروعية التقرب يعني كوصف عام أنك تتقرب إلى الله قربة عامة. وقد أجمع العلماء على أن الهدي يكون من بهيمة الأنعام، أنه إذا كان من بهيمة الأنعام أجزأ، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ومن كل زوجين، من كل منهما زوجان، الإبل العراب والبختية، العراب التي لها سنام واحد والبختية التي لها سنامان، والبقر أيضا يشمل البقر معهود وفي حكمه الجواميس، وكذلك أيضا بالنسبة للغنم بنوعيه اللذين هما الضأن والمعز. من حيث الأصل البقر دون الإبل وفضلها دون فضل الإبل، ولذلك الإبل فضلت من حيث تفضيل الشرع ومن حيث تفضيل العرف ومن حيث الطبيعة، فإن الأطباء يمدحون لحم الإبل أكثر من لحم البقر، وذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن في البقر لحمه داء ولبنه شفاء، ولذلك لا قيل إن لحمه داء بالنسبة للبقر في المناطق الحارة كالجزيرة ونحوها، وهذا يذكره بعض الأطباء ويقرره أنه من الطب النبوي عن عليه الصلاة والسلام، وليس بهذا المراد به تحريم لحم الغنم البقر، وإنما هو يختلف بحسب اختلاف البيئات. المقصود من هذا أن البقر دون الإبل من ناحية الفضل. نعم. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، فيه دليل على مشروعية التقرب إلى الله بذبح الغنم، وبالخصوص الكبش، الكبش من الضأن، والأقرن الذي له قرن. والمسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الكبش ووصفه بكونه أقرن، وهذا أفضل وأعز، ومن هنا أخذ العلماء فوائد. الفائدة الأولى أن الغنم أفضلها الضأن، أفضل من المعز في الأضحية، فإذا أراد أن يضحي ووجد معزا ووجد ضأنا فالضأن أفضل. والضأن ذكره الأقرن بقوله كبشا أقرن، فهو اختار أفضل أنواع الغنم، ومن هنا قالوا إنه أفضل في الأضحية، ويقوي ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، فدل على أن الأضحية بالكبش أفضل من الأضحية بالمعز. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كبشا أقرن كما ذكرنا في مشروعية التقرب، وهو مما يهدى إلى البيت يعني من الهدي. نعم. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. قوله عليه الصلاة والسلام ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، فيه دليل على مشروعية ذبح الدجاج قربة لله عز وجل. فلو أن شخصا مثلا أراد أن يفطر الصائمين فقال لصاحب المطعم اذبح لي 100 دجاجة صدقة لوجه الله، أو صدقة عن أبي، أو صدقة عن أمي، أو صدقة عن أمواتي، أو صدقة عن أموات المسلمين، صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدم صدقة عنه وقربة عنه وعن آل بيته، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللهم هذا عن محمد وآل محمد، فشرك بين الأحياء والأموات، ثم قال اللهم هذا في الثاني اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، فشمل أحياءهم وأمواتهم الذين لم يضحوا. فأخذ العلماء من هذا دليل على مشروعية وجواز، وهو مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم رحمهم الله، على مشروعية وجواز الذبح سواء أضحية أو صدقة. فهو إذا أراد أن يقرب دجاجة لا يقول له أحد الدجاج ما يذبح، ما يذبح إلا الإبل والبقر، وقال نقول هذا الحديث حجة ودليل على مشروعية وجواز أن يذبح، ولذلك يسمى الله عليها وينوي يقول عني أو صدقة عني ونحو ذلك، فهو يتقرب إلى الله عز وجل، فدل على مشروعية التقرب إلى الله بذبح الدجاج وأنه ما يتقرب إلى الله به. قال بعض العلماء أن هذا يدل على أن الدجاج أفضل من الطير، أن الدجاج أفضل من الطير. وفائدة هذا التفضيل أنه لو سألك سائل وقال عندي 10 ريال أستطيع أن أشتري بها دجاجة وأذبحها صدقة، وأستطيع أتصدق بها بالدجاجة، وأستطيع أتصدق بها بحمامة، فأيهما؟ تقول إن الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الدجاجة من بين غيره، فدل على أنه أفضل، لأن الاعتناء بالذكر يدل على التفضيل. نعم. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، أي أنه تقرب إلى الله بالصدقة بالبيضة، والبيضة تكون من الدجاج وتكون من الحمام، والمراد هنا البيض بيض الدجاج، وهو الذي ينتفع به ويرتفق به. وبناء على ذلك فيه دليل على مشروعية التصدق بالبيض، وإذا أخذ بالمعنى أنه يجوز الصدقة بالقليل والكثير، لأن البيضة شيء قليل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، قال بعض العلماء مراد من هذا التقليل أي أنه يسرق قدر النصاب الذي هو مثل البيضة في بعض الأحوال وبعض الأحيان، هذا وجه عند بعض العلماء، قيل البيضة هي الخوذة التي تكون إلى غير ذلك مما ذكروا. المهم أن حديث خرج مخرج المبالغة على أحد الأوجه، فدل على أن البيضة من أقل القليل، فدل على أن من يريد أن يتقرب إلى الله يتقرب إلى الله بالقليل والكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا البيض بيض الدجاج، وفيه دليل على مشروعية الصدقة به والتقرب إلى الله عز وجل به. نعم. فإذا خرج الإمام حضرت أخذ منه بعض العلماء أنه يجوز التضحية بالأضحية أن تكون دجاجا، واعترض عليهم بالبيضة أن البيضة ليست بأضحية، قال من تقرب، ولذلك لا يصح هذا الذي جعلنا نقول من تقرب، ليس المراد به أن المراد به أن يكون كأضحية أو هديا، إنما المراد مطلق القربة تقرب، لأن العبد إذا فعل الطاعة تقربته إلى الله سبحانه وتعالى، وهي وسيلة للعبد، فليس بين العبد وربه حسب ولا نسب، وليس بينه جاه ولا مال ولا شيء، ليس بينه إلا العمل الصالح، بينه وبين الله إلا العمل الصالح، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فمن خفت موازينه، ما في شيء ثاني. الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى تكون بالعمل الصالح، ومن هنا التقرب إلى الله عز وجل أن الإنسان إذا فعل الطاعة ولو كانت يسيرة قربه الله بها إليه. وقد يفعل العبد الطاعة اليسيرة وهو من أخلص ما يكون وأصدق ما يكون وأرجى ما يكون لرحمة الله، فتقربه إلى الله بما لا تبلغه الملايين، وهذا كله راجع إلى الإخلاص وإلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى في الصدقة وطلب القربة. من يتقرب إلى الله مشتاقا إلى رحمته ويأتي إلى القربة مستشعرا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مستشعرا كرم الله وجوده وفضله وإحسانه وإنعامه سبحانه وحلمه ورحمته، ليس كمن يتقرب وهو مشغول البال. لو أن شخصا ذبح 100 من الغنم وهو مشغول البال، قال اذبحوا 100 من الغنم هكذا من عرض، لكن حينما يجلس ويقول أنا الفقير الذي أغناني الله، وأنا الضعيف الذي قواني الله، وأنا المعدوم الذي لولا الله لكنت محروما ليس عندي شيء، أين أنا من الله، اللهم هذه قربة مني لك، هذا يكون بالاستشعار يكون لكن إذا نظر إلى الشيء مثل الذي يأتي ويصلي ويستشعر موقفه بين يدي الله، ومن يركع ويسجد وهو كأنه يؤدي شيئا واجبا عليه. وذلك قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذا الذي جعل النصوص تنبه العبد على خفايا المعاملة مع الله، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، لكنها تخرج هي من رضوان الله ما يلقي لها بالا أنها ستصل به إلى هذا الأمر، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه، لكنها خرجت بقوة، كان يمر على رجل منتهك لحدود الله منتهك لمحارم الله فيقول له اتق الله، كلمة اتق الله، هذه الكلمة قد يكتب الله لك بها رضاه إلى يوم تلقاه. وقد تمر عن الغافل عن طاعة الله ومرضات الله عز وجل في زمان كثرت فيه الغفلة وكثر فيه المستهزئون وكثر فيه المتهكمون بأهل الطاعة والدين، فتأتي وتفعل خصلة من خصال الخير أو تقول كلمة مما يرضي الله سبحانه وتعالى يكتب الله لك بها رضا إلى يوم تلقاه. هكذا التقرب هنا في القربة إلى الله سبحانه وتعالى والوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى قد تكون بالخردلة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالمقصود من هذا أن الإنسان لا يحتقر من المعروف شيئا، وأن القربة إلى الله بابها واسع عظيم. وحتى إن الله حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ندب الأمة إلى الصدقة وبين أن الإنسان يعجز عن الصدقة وسئل عليه الصلاة والسلام عن من يعجز عن الصدقة، قال تكف شرك عن الناس صدقة، وهذا باب كله باب يدل على سعة باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الحديث فإن الحديث من الإبل إلى البيض الدجاج، من الإبل إلى بيض الدجاج، فمن أراد أن يستقل ومن أراد أن يستكثر، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يوفقنا بتوفيقه وأن يعيننا على بلوغ أعلى الدرجات من مرضاته. نعم. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا يدل على أنها من بداية اليوم، والأشبه أنها 12 ساعة للنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النهار 12 ساعة. وإذا كان 12 ساعة فمعناه أنه إذا بلغ الساعة الخامسة ستنتهي البيضة عند نهاية الساعة الخامسة وبداية إيش؟ الساعة السادسة. وعند السادسة ينتصف ماذا؟ النهار. ولذلك إذا انتصف النهار زالت الشمس ثم بدأ الخطيب خطبته، وهذا وجه أن تكون خمس ساعات على أنها من أول النهار، لأنها تستنفذ منتصف النهار الأول، تستنفذ منتصف النهار الأول، وهذا يقوي مذهب من يقول أنها قبل الزوال وليست بعد الزوال. نعم. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فإذا خرج الإمام أي إلى الصلاة لأجل أن يخطب ويصلي بالناس الجمعة، وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة وجلسوا يستمعون الذكر. حضرت الملائكة يستمعون الذكر. حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الله أكبر. انظروا كيف فضل الله أهل العلم، وكيف فضل الله الأئمة بفضله، حتى إن الملائكة تطوي الصحف وتجلس تسمع خطبة الجمعة. انظروا فضل هذه الخطبة التي سهى عنها الساهون وغفل عنها الغافلون، سواء كانوا متكلمين أو كانوا منصتين. الملائكة تطوي صحفها وتتفرغ لسماع هذا الذكر، وهذا يدل على فضل هذا اليوم وشرفه وفضل الخطبة فيه، لأن الناس أمروا أن يخرجوا من بيوتهم من أجل أن يسمعوا ذكر الله، وهذا يدل على أن على الإمام مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى، أنه يتقي الله في منبره، ويتقي الله في المسلمين، ويتقي الله في خطبة الجمعة، وأن الناس ما خرجوا للقيل والقال، ولا خرجوا للترهات، ولا خرجوا لتنميق العبارات وتصفيق الكلمات، إنما خرجوا لأجل أن يذكروا بفاطر الأرض والسماوات. أخرج الله الناس من بيوتهم أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء، كبارا وصغارا، شبابا وشيبا وأطفالا، من أجل أن يستمعوا قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. فأسعد الناس في خطبته من أخذ بحجز الناس عن نار الله عز وجل، وأسعد الناس من إذا خطب لم يبالي رضيت الناس أو كرهت ما دام أنه يرضي الله، وأسعد الناس من خطبته من دخل الناس إلى المسجد، إلى مسجده وإلى خطبته، فخرجوا من الخطبة وهم أقرب ما يكونون إلى الله جل جلاله. هذا هو الناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، الذي اتقى الله عز وجل في خطبته فقال كلاما نافعا ووعظا بليغا. أما أن يأخذ بالناس ذات اليمين وذات الشمال، الناس ملت الأخبار والقيل والقال، وملت الزيف والنفاق والكذب والغش، جاءت من أجل أن تذكر بالله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما قال اسعوا إلى فلان وعلان، اسعوا إلى ذكر الله، اسعوا إلى ما يذكركم بالله. ولذلك تجد بعض الجهلة يطعنون في من يعظ الناس ويرقق قلوبهم، يقول الأمة يصيبها ويصيبها، هذا جالس يقول جنة ونار. نعم، يقول جنة ونار ونعمت عينه، لأنها هي سفارة الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، من يخرج الناس خائفين من نار الله راجين في رحمة الله وجنة الله فهو السعيد، وهو الذي اتبع منهج الرسل. أما أن يسير على كيف الناس ومزاج الناس ويجعل الخطبة وكأنهم جاءوه ضيوفا في بيته، وكأنه يريد أن ينمق العبارة ويكون ذلك الخطيب المؤثر، فويل له إن لم ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة بحاجة أن يأخذ بحجزها عن نار الله، أن يقوم الرجل من المسجد يفكر كيف يصلح ما بينه وبين الله، وأن يقوم من الخطبة يفكر كيف يصلح ما بينه وبين الناس. فإذا فعل الخطيب ذلك فقد أفلح وأنجح وهدي إلى الصراط المستقيم. أما إذا خرجت الناس تمدح الخطيب ولا تلتفت إلى الخطوة فإنا لله وإنا إليه راجعون، لأن هذا المقام مقام لله وليس لعباد الله. ثم تأمل رحمك الله كيف خرجت الناس، أخرج الله الناس من بيوتهم إلى هذه الخطوة، انظر إلى عزة الإسلام. يقولون إن غير المسلمين متقدمين ومنظمين لأمورهم وشؤونهم ولا يلتفتون إلى هذه الحكم الربانية وهذا التنظيم الإلهي البديع الجميل. الله أكبر إذا دوت الله أكبر في مشارق الأرض ومغاربها، والله لو ذهب الإنسان إلى الأرض 100 مرة فلفها وجاء بأحسن ما يذكرون من تقدم في الصناعة وكذا فهذا لا يغني شيئا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أهم شيء هذا العلم الذي علمنا الله سبحانه وتعالى. ينظرون إلى تنظيم أمور الدنيا عند غير المسلمين ونحن زهدنا فيما نحن، والله لو نعلم كيف ينظر الكفار إلى تنظيم المسلمين وكيف تطيش عقولهم، وهم يرون في أيام الحج أكثر من 1,000,000 يجلسون في صحن بيت الله الحرام لخطيب واحد يتكلم ولا فيهم أحد يتكلم. من يستطيع أن يسكت 1,000 شخص؟ من يستطيع أن يسكت 10,000 شخص؟ من يستطيع أن يسكت 100,000 شخص؟ إذا قالوا والله نحن ذهبنا إلى بلد فلان فوجدناهم ما يحتاجون إلى إشارات مرور، طيب هذا وش إذا محتاجوا إشارات مرور سعدوا وأنجحوا؟ لكن تجد أمة صغارا وكبارا ينصتون لرجل واحد، عظماء يقفون، عظماء دنيا يقفون، يحتاجون أن تسكت الناس لهم دقائق ما يستطيعون من الهرج والمرج، ولكن هنا الله أسكتهم عزة. لكن متى؟ إذا اعتززنا بالإسلام. أما إذا كان الإنسان لا يلتفت إلى هذا، لو تنظر كيف ينظر الكافر إلى المسلمين كيف نظمت أمورهم، يقال لهم إذا طلع الفجر صلوا 2 ركعة، وإذا طلع الفجر قم من فراشك وابدأ واغسل كفيك 3 مرات ثم اغسل تمضمض واستنشق. ثم هم لما ينظرون إلى المسلم وهو يتمضمض واستنشق يجدون عند العربي والعجمي والأبيض والأسود، يجدونها في شرق الأرض وفي غرب. من الذي نظم هذه الأمة؟ لكن الأمة التي تعتز، نذهب ونتكلم عن الطيارات والسيارات والدراجات ولا ننظر إلى هذه الحكم الإلهية والعظمة الربانية، كيف خرج الله هذه الأمة إلى هذه العزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فهذا أمر ينبغي المسلم أن يدركه. يوم الجمعة يوم عظيم، تجد كل الناس أنصتوا لمن؟ لرجل واحد، ولكن لم ينصتوا لحسبه ولا لنسبه ولا لماله ولا لقوته، ولكن أنصتوا لأمر الله لأن الله أمرهم أن ينصتوا. وهذا كله يدل على عظمة هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين شرف الخطبة، فإذا ابتليت بهذا المقام وجئت ترقى المنبر تذكر من الذي رفعك على رؤوس الناس، وتذكر أن هذا المقام ما يصله الإنسان بماله ولا بحسبه ولا بنسبه، ولكن بفضل الله ثم بالدين. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فانظر كيف العزة. تجد الشخص يعين إماما ولا يشعر بهذه العزة، لما أصبح الإمام يغيب ما يحضر إلا يوم الجمعة. كان الرجل إذا أم القوم بدون راتب قل أن تخطئه صلاة، لأنه ما يريد الأجر يفوته. أحد المشايخ في الحرم هنا أم قرابة أكثر من 20 سنة ما عرف أنه تغيب عن صلاة، أنه فاتته تكبيرة الإحرام في غير المحراب الذي يصلي فيه. هذا لمن يعرف قيمته. هذا الحديث لما تتأمل الملائكة المطهرون المزكون من رب العالمين ينصتون إليك، فأسمعهم ما يرضي الله وكن صادقا مع الله، لأنه خليق بمن يخطب ومن يتولى خطبة الجمعة أن يكون على خوف ووجل. كيف هذا المقام أن يصل إلى درجة تستمع الملائكة إلى ما يقوله، وكل شيء يفرح بذكر الله عز وجل، حتى الحجر والشجر والمدر والطين. إذا أذن المؤذن فشهد لا إله إلا الله شهد له مع يمينه وعن يساره من حجر وشجر ومدر. كل هذا من أجل، علمنا الله هذا في الكتاب والسنة من أجل أن نتعلم لا نشعر بالانهزام مهما تغيرت الدنيا ومهما ما يقولون تقدمت ومهما تطورت. نعم نتقدم ونتطور لأنها نعمة من الله، ليست نعمة من المخلوقين، ولكنها نعمة من الله، لكن أن نجعلها على حساب ديننا وأن يصبح الإنسان متأطئ الرأس، لا والله أبدا. أعزك الله فاعتز بعزتي. قال عمر رضي الله عنه: إن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بما سواه أذلنا الله. فنسأل الله أن يرزقنا هذه العزة. فهذه من الشواهد العظيمة على عظمة هذا الدين. حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. هذا الأثر يدل على وجوب غسل الجمعة، وهو أحد قولي العلماء ومذهب الظاهرية ورواية عن أحمد وقول طائفة من أهل الحديث، واستدلوا على وجوبه بقول عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وبقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فأمر عليه الصلاة والسلام بالغسل والأمر للوجوب. وهذا القول هو أقوى القولين في المسألة، وذهب الجمهور إلى أن الغسل ليس بواجب لقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث لا يقوى على معارضة حديث الوجوب لا سندا ولا متنا، لأن حديث الوجوب أقوى سندا ومن ناحية الدلالة أقوى في قوله فبها ونعمت أنها قدر إجزاء. ولكن على كل حال مذهب من قال بالوجوب أقوى. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك. قوله على كل محتلم مراد به البالغ، مراد به البالغ. وهذا الأمر إن قلنا إن وجوبه المراد به الشهود، فالمراد به المحتلم الذي تجب عليه صلاة الجمعة. أما لو كان مريضا ولا يريد أن يشهد صلاة الجمعة، أو مسافرا، أو كان مملوكا ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة وغيره ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل، يكون مخصص لهذا العموم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر رضي الله: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة. هذا الرجل ورد في بعض الروايات أنه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان في السوق وكان منشغلا ذلك اليوم، وتأخر عليه السعي والمضي إلى الجمعة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فيه دليل على مشروعية مخاطبة الخطيب لبعض المصلين، كقول عليه الصلاة والسلام لسديك من سلك الغطفاني حينما تخطى الرقاب: اجلس فقد آنيت وآذيت، اجلس فقد آنيت وآذيت. أنه لما رأى الرجل يتخطى الرقاب قال: اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت أنه تأخر في الأوان والحضور وجاء متأخرا، ومن جاء متأخرا منبغي أن يجلس في آخر حيث ينتهي به المجلس. وآذيت بتخطي الرقاب. وقوله عليه الصلاة والسلام لسديك من سلك الغطفاني: قم فاركع ركعتين، لما جلس قبل أن يصلي تحية المسجد يوم الجمعة وهو يخطب قال له: قم أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. فهذا يدل على مشروعية مخاطبة الإمام للمأموم، ويجوز للمأموم أن يخاطبه. هذا بالنسبة لابتداء الإمام، لأن هي على صورتين: الصورة الأولى أن يكون المبتدئ هو الإمام، كقوله عليه الصلاة والسلام لأصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وقوله مبتدئا: اجلس فقد آذيت وآنيت. والحالة الثانية أن يبتدئ المأموم الإمام بأن يخاطبه لوجود حاجة وسبب، ويكون شرعيا. ومثله ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل من نحو دار باب عمر بن الخطاب، دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى دار القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فاستقبله وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فهذا من المأموم مبتدئا الإمام، الأول من الإمام يبتدئ به المأموم، والثاني من المأموم يبتدئ به الإمام، فدل على مشروعية الأمرين سواء كان الخطاب من المأموم أو من الإمام، لكنه لا يكون إلا فيما يسوغ شرعا، وليس لو أنه ابتدأ المأموم الإمام فيما لا يسوغ شرعا فإنه يأثم بهذا، لأنه تشويش وقطع، وكل من يشوش على الإمام ويقطعه في خطبته أو يتصرف تصرفات تؤذي الإمام أثناء خطبته فإنه يبوء بإثم عظيم، كمن يلغط ومن يصخب، وهكذا إذا كان عدوا للإمام عداوة شخصية فيتعقبه أثناء خطبته. حتى ذكروا عن الإمام القاسم بن خلف الإمام القراءات المشهور أنه أوذي برجل في الأندلس فكان دائما يقاطعه ويؤذيه ويعترض عليه في خطبته في مسائل خلافية، وتذمر المصلون فقالوا له: هلا أسكته؟ ولا؟ فقال: إن الله يسكته. فابتلي أعوذ بالله ببلية لزم بها بيته فلم يخرج إلى جمعة. وهذا ينبغي أن ينتبه للذي يشوش على العلماء والأئمة والخطباء والمفتون وكل من يدعاة ومن يتقلد المنصب الشرعي أثناء أدائه لأمانته وتبليغه لرسالته لا يلومن إلا نفسه، فللبيت رب يحميه. ولذلك أثناء الخطبة لا يخاطب الخطيب إلا بأمر يستحق أن يقاطع فيه في خطبته وأن ينبه عليه، مثل الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. هذا أمر عظيم، فلا يسوغ أن يقاطع إلا إذا كان على وجه معتبر شرعا. المقصود من هذا أن عمر بن الخطاب ابتدأ عثمان رضي الله عنه، وفيه دليل على مشروعية تفقد الإمام للرعية وتفقد الإمام للمصلين وراءه، فإذا رأى تقصيرا أو خطأ أو خللا. ووجه ذلك أن عثمان رضي الله عنه ممن يقتدى به، فإذا جاء وعمر يخطب وجاء متأخرا كأنه شيء سائغ فيقتدي به غيره، وكان عمر رضي الله عنه دائما يقول: أخشى أن تكون سنة، أخشى أن تكون، لأنه كانت له فراشة. فكان رضي الله عنه ليس مقصده عثمان، وإنما مقصده أن أهل الفضل والسابقين ينبغي أن أهل الفضل والسابقين ينبغي عليهم أن يكونوا قدوة لغيرهم، ومن هنا ساغ له أن يخاطبه أمام الناس فقال: أي ساعة هذه؟ وهذا استفهام إنكاري، أي لما تأخرت إلى هذه الساعة وأنت أنت. نعم. فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء. يا أمير المؤمنين، هذا أدب من الصحابة بعضهم مع بعض، ما قال له يا عمر، وإنما قال يا أمير المؤمنين، وهذا نوع من الأدب والإجلال، وفيه دليل على أنه ينبغي إجلال وتوقير الراعي والإمام، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الأدب. ولذلك قال أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه لعمر بن سعيد بن عقبة وهو يجهز البعوث لغزو الكعبة، قال له: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام فحدث به. فانظر كيف الأدب، كانوا على هذا الأمر، أن توقير وإجلال الرعاة في الحدود الشرعية هو إجلال للأمة، ولذلك من أهان السلطان أهانه الله، فالأخذ بالأسباب في توقيرهم يؤلف قلوب العامة حولهم. وأما إذا كان بأسلوب التهكم وأسلوب الازدراء وتنفير الناس منهم فعواقبه وخيمة، وهو شأن من لا عقل له. أما العاقل ومن يتق الله ومن يهتدي بهدي السلف فإنه يأخذ بذلك في الحدود الشرعية التي لا إفراط فيها ولا تفريط، ويكون مقصود به غرضه فيه غرضا شرعيا. نعم. فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء. فيه دليل على أنه يشرع للإنسان أن يبين عذره إذا عاتبه الغير، فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق، وانقلب من الشيء إذا عاد منه، انقلبت من السوق أي أنه كان في السوق قبل صلاة الجمعة. نعم. فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فسمعت النداء، لأن النداء يكون بعد جلوس الخطيب على المنبر، وهذا يدل على أنه لم ينتبه لوقت الجمعة إلا والنداء قد أذن، إلا وإن قد أذن. قال وهذا من الأسباب التي جعلت عثمان رضي الله عنه يأمر بالأذان الثاني، وهو الأذان الذي يكون قبل دخول الإمام وصعوده إلى المنبر، وهو سنة راشدة أجمعت الأمة على العمل بها. نعم. فما زدت على أن توضأت. فما زدت على أن توضأت، من ضيق الوقت توضأت، وكأنه يرى أن الغسل ليس بواجب، ولذلك يحكى مذهبا لعثمان رضي الله عنه أنه لا يراه واجبا، لأنه لو كان واجبا لاغتسل رضي الله عنه وارضاه. نعم. فقال عمر والوضوء أيضا، إلا أن يقال إنه ترك الغسل لأن إجابة النداء واجبة، وهو واجب متعلق بالصلاة، وواجب الغسل غير متعلق بالصلاة، فتركه العذر فسقط عنه الإثم من هذا الوجه، يحتمل هذا. وعلى كل حال فهو وجه لترك الغسل وعدم وجوبه. نعم. فقال عمر والوضوء أيضا، قال عمر والوضوء أيضا، وهذا محل الشاهد على أن الوضوء واجب، وأن عمر رضي الله عنه كان يرى وجوب الوضوء، وإلا لما أنكر عليها أمام الناس، وهذا يقوي ما ذكرناه من مذهب من يقول إن الغسل واجب، لأنه أنكر على عثمان اقتصاره على الوضوء. نعم. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وقد علمت تقرير له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، وهذا يدل على أن أمر بالغسل كان معروفا مشهورا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة، وهو يدل على أهمية غسل الجمعة، وأنه كان معروفا بين الصحابة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا الحديث تقدمت الإشارة إليه، وهو نص دال على وجوب غسل الجمعة، وظاهر قوله غسل الجمعة أنه ليوم الجمعة وليس للذهاب للجمعة، وبناء على ذلك هذا الإطلاق قيد بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، فيكون هذا مطلق، وقوله إذا أتى أحدكم الجمعة مقيدا له. وأما عند من يقول إن غسل الجمعة من أجل اليوم فلا إشكال، واجب أي لازم، والذين يقولون بعدم وجوبه يقولون واجب أي متعلق، متعلق بمعنى أنه ساقط، تقول سقط الشيء على فلان تعلق به، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها سقطت واستقرت على الأرض. وفي الصحيح في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام المكتوبة والمغرب إذا وجبت أي سقط قرصها، فيقولون في الشيء الساقط كانوا إذا سقط يعني سقط على الإنسان لزمه وتعلق به، وبناء على ذلك يقول واجب على كل محتلم، المراد به أنه متعلق بالمحتلم دون غير المحتلم، يعني دون غير المحتلم، ولكن هذا كما بينا ضعيف وفيه تكلف. الجواب الصحيح أنه أن قوله واجب المراد به الوجوب الشرعي، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الوجوب بمعنى اللزوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد منه إطلاق الوجوب بمعنى اللزوم، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الصدقة الواجبة في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الزكاة. نعم. في الصحيح. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر. يقول على كل محتلم، الاحتلام هو خروج المني والإنزال، المراد به الإنزال، والمراد بالاحتلام من حيث الأصل بلوغ الإنسان لهذه السن التي في مثلها ينزل، عند من يقول إن السن معتبرة، وهو مذهب الجمهور رحمه الله خلافا للظاهرية، الجمهور على أن البلوغ يحد بالسن، وأما الظاهرية فلا يرون أنه يحد إلا بالاحتلام فقط وخروج المني. وقوله الاحتلام على كل محتلم أي على كل بالغ، وهو بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يحتلم، وكذلك قوله والذين لم يبلغوا الحلم، المراد بهم الذين لم يبلغوا سن الرشد والحلم، وقوله الاحتلام هنا على كل محتلم أي على كل بالغ، لأن التكاليف تتعلق بالبالغين دون من كان غير بالغ، أن الصبي لا يجب عليه شيء ولا يتعلق به شيء، لا غير مخاطب حتى يبلغ. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث صريح في أن غسل الجمعة واجب في قوله فليغتسل أمر، والأمر للوجوب. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء، واللفظ الآخر إذا أتى أحدكم، وهذا يدل على أن المقصود به شهود الجمعة، ويصير يصبح مقيدا للحديث الذي قبله، أن الغسل من أجل الشهود، وهذا يقوي أيضا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها كما تقدم. نعم. قال مالك رحمه الله: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا فقه رحمه الله أنه جعل حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم مقدما، ثم أتبعه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، قدم حديث واجب على كل محتلم وأخر حديث إذا أتى أحدكم، فلما أخر الحديث دل على أن العلة هي الشهود، وقد تقدم معنا هذا أن العبرة بالشهود وليس باليوم نفسه. نعم. قال مالك رحمه الله: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه. هذا مراد إذا اتصل بالرواح كما تقدم في فتوى في المسألة الأولى، أنه إذا اغتسل في أول النهار وأراد أن يشهد الجمعة فإنه لابد أن يغتسل عنده الشهود، لأن الغسل ليس المراد به من أول اليوم من أجل اليوم، لأنه إذا اغتسل في أول النهار مثل أن يغتسل بعد الفجر كما ورد صريحا في الروايات عنه أنه سئل عن اغتسال بعد الفجر فكره من أجل الجمعة، لأنه يفوت المقصود، المقصود أن يشهد الجمعة طيب الرائحة، وقد ذهب نتنه من اغتسل بعد الفجر فإنه لا يأمن أن تتغير رائحة خاصة في الصيف، وحينئذ لا يتحقق مقصود الشر، وبناء على ذلك جعل الأمر راجعا إلى العلة، وهي أن يشهد الجمعة على أكمل الأحوال فلا يؤذي إخوانه المصلين، لأن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، وهذا من الفقه الصحيح. نعم. فإذا اغتسل، إذا اغتسل يريد أراد أن يخرج الجمعة فاغتسل، ثم لما اغتسل انتقض وضوءه يتوضأ ولا يعيد الوضوء من جديد، لأن المقصود حصل. انظر من فقه جاء بالصورة طردا وعكسا، جاء بالصورة الأولى أن يغتسل في أول النهار فيفوت مقصود الشرع من الطهارة للقرب، وجاء بالصورة الثانية بانتقاض الطهارة الصورة مع قرب الشهود وحصول الطهارة المقصودة شرعا، فجعل ذلك غير مؤثر، غير مؤثر في، وهذا يدل على أنه معقول المعنى وليس تعبديا، أنه معقول المعنى وليس تعبديا، وهذا صحيح أن الأمر بغسل الجمعة معقول المعنى وليس بتعبدي، التعبدي هو الذي لا تعقل علته، ولذلك يؤمر بالإعادة فيه، لم لابد أن يأتي عن هذه الصفة، ما ننظر إلى المعنى، أما معقول المعنى فإننا عقلنا المعنى بدلالة النص، لأنه نبه الشرع على أن العلة هي الشهود. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. كم بقي على ذلك؟ نقتصر على هذا وإن شاء الله غدا نكمل. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. إن شاء الله بعد العصر غدا بإذن